الإنسان يبتلى الإنسان في ماله، يبتلى الإنسان في عافيته، بماذا يقابل ذلك؟ يقابل ذلك بالصبر وهذا واجب، ويقابله بالرضا وهذا مستحب، ويقابله بالشكر وهذا أعلى المراتب. تشكر الله على البلاء، هذا أعلى ما يفعله العبد مع الابتلاءات، أن يشكر الله جل وعلا عليها. طيب لماذا يشكر الله جل وعلا عليها؟ يشكر الله على البلاء، على المرض؟ نعم يشكر الله جل وعلا على المرض، لأن شكره لله تبارك وتعالى على المرض لأنه ربما دفع عنه ما هو أشد منه وابتلاه بهذا الأمر الذي هو أيسر من غيره. ويشكر الله جل وعلا على البلاء لأن هذا البلاء كان سببا لنعم كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، من اللجوء إلى الله والاستغفار والرجوع إليه ومعرفة حال العبد وفقره إلى ربه تبارك وتعالى وحاجته إلى خالقه. كثير من المنافع تحصل للعبد في حال البلاء، ولذلك كان الواجب على العبد أنه إذا أصيب بالبلاء أن يصبر، وهذا أمر واجب، لأن خلاف الصبر إيش؟ التسخط والجزع. ويستحب له على الصحيح في المسألة خلاف أن يرضى على هذا الأمر، ثم أعلى من ذلك أن يشكر الله جل وعلا على ما ابتلاه من هذه الأمور.